بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، كنا نسرد في اللقاءات السابقة الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور، الأسباب التي يعذب الناس بسببها في القبر. ذكرنا السبب الأول وهو الكفر والشرك بالله عز وجل، والسبب الثاني وهو النفاق، والسبب الثالث الكذب، وأما الرابع والخامس فهجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة، وأما السبب السادس فكان أكل الربا، وأما السبب السابع فكان الوقوع في فاحشة الزنا، وأما الثامن والتاسع فعدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة، وكذلك الوقوع في الغيبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الليلة فأذكر سببا واحدا، ويكمل أخي الحبيب الشيخ أحمد عثمان الدرس بسبب ظروف مرضية، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. السبب الحادي عشر جر الإزار خيلاء، جر الإزار خيلاء. ما الإزار؟ الإزار هو ما يلبس على النصف الأسفل من البدن، في الإنسان حينما يعتمر أو يحج يضع على النصف الأعلى رداء، والنصف الأسفل يضع الإزار، ويقاس على الإزار القميص اللي احنا بنقول عليه الجلابية أو الأفطان، والبنطال بنطلون أو السروال، ما يلبس بالنسبة للرجل. قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع حدا للإزرة أو للأزرة أو للإزار، وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا للإزار بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فأخبر أن إزرة المسلم إلى نصف ساقه، وما زاد إلى الكعب فجائز، أما إذا زادت عن الكعب فهذا فيه النهي وفيه التحريم، كما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما الكعبان؟ إيه الكعبين؟ ها؟ الكعبين العظمتان الناتئتان في جانبي القدم، العظمة البارزة في جنب القدم اللي تسمى بعض الناس يسميها الزرار، ها؟ العظمة في جنب القدم هذه التي عندما تتوضأ غسل القدمين إلى الإيه؟ إلى الكعبين، أو بسميها بز الرجل عندنا في مصر. فإذا إزرت الرجل إلى الكعبين لا تزيد، لو زادت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما الذي في النار؟ الإزار ولا الجسم؟ الجسم، لأن الإزار ليس مكلفا. إذا جعل الرجل إزاره فيجعله إلى الكعبين لا يزيد عن ذلك. نعم، بعض الناس قد يستهزئ وقد يسخر، يقول لا يجدون مالا يشترون به الثياب، الخياط ما عرفش مش عارف غلط في الآخر، يعني أترك هذه الاستهزاءات واقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأى بعض الصحابة رأى إزاره طويلا فقال له وناداه من خلفه: ارفع إزارك. فنظر الصحابي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى إزاره إلى نصف ساقه، ولو أطال الإنسان قليلا لا مانع، ليس محرما، وربما يحتاج إلى ذلك خصوصا في مجتمع لا يعرف هذه السنة، فطالما ليست واجبة وليس محرما أن يطيل أسفل الساق أو أطول من نصف الساق لا مانع. وقد ذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الإنسان قد يترك شيئا من المستحب ليحصل شيئا من الواجب، وهو واجب الدعوة إلى الله، فلا مانع، لكن أن بشرط ألا يطيل أسفل الكعبين حتى لا يقع تحت طائلة التحذير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أطاله أسفل الكعبين كبرا وخيلاء فهذا له عقوبة أخرى، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه. بعض الناس ربما يقول نحمل هذه على هذه، نقول لا، اختلف السبب فيختلف الحكم. فالذي يطيل الثوب أسفل الكعبين عادة ليس من باب الكبر فهذا فعله محرم، لو أطاله أسفل الكعبين كبرا وخيلاء وعجبا فهذا عقوبته أشد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، كما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمرأة فلما سمع النساء هذه الأوامر سألت أظن أم سلمة ماذا تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله، يعني المرأة لو جعلت الإزار إلى الكعبين تنكشف تتكشف أسفل القدم، فقال يرخينه شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزد، يعني لها أن ترخي الإزار حتى ربما ينزل أسفل القدم حتى تستر رجليها تستر قدميها ولا تزد عن ذلك. فسألت بعض النساء ماذا تفعل في القذر والأذى حينما تمشي، ربما الثوب يصيب شيء من النجاسة ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده أي من التراب الطاهر الذي يكون بعد ذلك. يبقى حدد الشرع حد الإزار بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة. بعض الناس جزاك الله خير ربما يفعل ذلك خيلاء، الخيلاء اللي هو لا الخيلاء اللي هو الكبر والغرور والعجب بالنفس، فما عقوبته؟ اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، الخسف هو أن يسوخ الإنسان في الأرض والعياذ بالله، يسوخ في الأرض يعني تنشق الأرض ويسقط فيها والعياذ بالله، إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، يتجلجل يعني يندرج من شق ويندفع من شق إلى شق ومع اضطراب شديد إلى يوم القيامة، يعني ينزل بتدافع واضطراب والعياذ بالله إلى يوم القيامة. والحديث رواه البخاري. أعيده، قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وبعض العلماء يحمل هذا الحديث على قارون، ولا مانع يعني أن المراد بهذا الرجل في هذا الحديث هو قارون لعنه الله، لأنه جمع هذه المعصية إلى كفره فكانت عقوبته أن خسف الله عز وجل به الأرض. وفي رواية بينما رجل يمشي في حلة، ما الحلة؟ ثياب يعني من قطعتين، في حلة تعجبه نفسه يعني معجب بنفسه، مرجل جمته، الجمة ما يطول من الشعر يعني سرح شعره وحلة جديدة معجب بنفسه، كانت العقوبة إذ خسف به أو خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، كما ذكرنا ينزل مضطربا متدافعا إلى يوم القيامة. فنعوذ بالله من الكبر، ونعوذ به من العجب والغرور، ونعوذ بالله من سخطه وعقوبته. جزاكم الله خيرا. أخي أحمد يكمل إن شاء الله ونكمل الأسباب الأسبوع القادم. تفضل. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا بكم وسهلا وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ليس لنا أن نتكلم في حضرة مشايخنا إلا لنتعلم، ولا أن نقول إلا لننقد فنبنى، فنسأل الله جل وعلا أن يشفى شيخنا شفاء لا يغادر سقما وأن يجزيه عنا خير الجزاء. فليس حالنا وحالكم إلا كبائع زمزم على أهل مكة فهم في غنى عن زمزمه، أو كبائع التمر على أهل المدينة فهم في غنى عن تمره، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول أحبتي الكرام، قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مردابا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والله المستعان. والفتن نوعان: شبهات وشهوات، وأخطرها ما كان شهوة في زي شبهة، يرتدي صاحبها ذلك الثوب ليداري به عن نفسه، ثم ما يلبث أن يصدق تلكم الشبهة فيكون داعية لها والعياذ بالله، فربما دفعه حب الانتقام وهو شهوة إلى الدفاع عن شبهة حتى يصير على رأس الدعاة إليها، والمسكين لم يعرف فيها نصا ولم يدري فيها عن حديث. لذا أمرنا الله جل وعلا أن نفزع لأهل العلم والعلماء. العلماء، وما أدراك ما العلماء؟ حينما يقول الله عن العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا بد أن نلتف حول العلماء. حينما يقيم ويضم الله شهادته إلى شهادة العلماء قائلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، حينها لا بد أن نلتف حول العلماء. حينما يرفع الله في الدنيا والآخرة العلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حينها لا بد أن نلتف حول العلماء. في زمن يختلط فيه الحابل بالنابل على عقول ذات ألباب، لا بد أن نلتف حول العلماء. في زمن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ورثته هم العلماء، لا بد أن نلتف حول العلماء. فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، كما ذكر إمام الكوفة. العلماء، ما العلماء؟ العلماء نعمة يجب علينا شكرها، ومن شكرها كف اللسان عنها وإن اختلفنا معهم. فلولا علم العالم أبي بكر الصديق لما عرفنا للزكاة طريق، ولولا صبر أحمد الإمام لوصلنا الدين بلا تمام. وإليك جملة من أخلاق السلف رحمهم الله وتأدبهم بحفظ اللسان، فإمساك اللسان عن القول بلا برهان دليل صلاح الجنان. ذكر فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى، قال إياس بن معاوية بن قرة رحمه الله تعالى: كان أفضلهم عندهم، أي عند الصحابة رضي الله عنهم، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وعن طارق بن شهاب قال: كان بين خالد وسعد كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، فقال: إنما بيننا لم يبلغ ديننا رغم الخصومة التي بينهم. وسمع عمار بن ياسر رضي الله عنه رجلا ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال له: أسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية: أغرب مقبوحا أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ثابت البناني إن مطرف بن عبد الله قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 يعني سنين، ما أخبرت بها بخبر، ولا استخبرت فيها عن خبر. وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله ابن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وكلنا نعلم تلك الفتن التي وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما قولك فيهما؟ يعني يا ابن عمر. فقال: هل غير؟ يعني في حاجة كمان هم بعتينك عشانها؟ فقال: لا. فقال: جهزوا الرجل، يعني جهزوه بزاد المسافر عشان يسافر. فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي في هذين الرجلين: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى فندمت على سؤالي إياه ثم رفع رأسه وقال إن من عرف نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ قال تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب لساني بها. وعن الهيثم بن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه الحجاج وما أدراك ما الحجاج وكلنا يعرفه. قال يا هذا مه إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. الحجاج سيسأل عن ذنوبه وأنت هذا الذنب الذي اغتبت به الحجاج أو أصغر ذنب ارتكبته سيكون عليك أشد وبالا وأعظم من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا أخذ للحجاج ممن ظلموه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. وكمواقف عملية تثبت أن السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا هذه المواقف وامتثلوا هذه النصوص وأحكموا كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الخلاف الذي يقع بينهم، ما ورد وذكره أهل السير بين علي والزبير رضي الله عنهما حينما بشر علي بن أبي طالب وأتي برأس الزبير بن العوام رضي الله عنه بين يدي علي فحزن ولم يفرح وغضب رضي الله عنه وبشر صاحبه بالنار. يعذر بعضهم بعضا وإن اختلفوا وإن وصل الخلاف إلى حد الاقتتال. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد وما أدراك ما أحمد يبتلى ويعذب ويسجن ويجلد، حتى ورد أنه حينما كان يجلد كان يخرج بالجلد الميت من آثار الصوت فلا يشعر به رضي الله عنه. يتناوب عليه 100 جلاد ويصبر كالجبل ويصمد رضي الله عنه ورحمه الله. ثم لما انكشف الظلام بصبر ذلك الإمام ما سمعنا عنه أنه عاتب عالما لم يقف معه في فتنته ولم يتهمه في دين ولا ذمة ولا أمانة. هؤلاء هم العلماء. وبنو قريضة أو حرب قريضة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلف الصحابة فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة، فاختلف الصحابة حينما حلت صلاة العصر، فمنهم من صلى وقال أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسراع، والآخرون أخذوا بظاهر النص، فلم نسمع أن أحدا منهم اتهم الأولين بأنهم تقاعصوا عن القتال، ولم نسمع من الآخرين أنهم اتهموا الأولون بأنهم فرطوا في أمر الله وفي أمر رسوله بترك الصلاة. ويقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين مع اختلاف التضاد. ويوم أحد وما أدراك ما أحد، يوم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واختلط الحابل بالنابل واهتز جيش المسلمين العسكري، وأشيع بمقتله صلى الله عليه وسلم كانت صفية رضي الله عنها ترقب المعركة من الأعلى، فلما رأت انهزام المسلمين وتراجعهم ما صبرت على ذلك رضي الله عنها، كان منها أن نزلت إلى أرض القتال وانتزعت رمحا من أحد المنهزمين وأخذت تشق الصفوف وتنادي وتزأر في المسلمين كالأسد وتقول ويلكم أتفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لابنها الزبير إليك أمك يا زبير إليك أمك فإن أخاها حمزة قد مثل به، وقد قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد. فتقول وتوقفت وكانوا وقافين عند أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول ولما يردني رسول الله ولما يردني رسول الله وقد بلغني أنه مثل بأخي حمزة وإن ذلك في ذات الله، فيسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لابنها الزبير: خل سبيلها خل سبيلها، نعم فداك أبي وأمي خل سبيلها، إذا الحرب زأر فإذا الأسد زأر فلا يرين منك إلا الغبر. فتخوض المعركة رضي الله عنها وأرضاها حتى تضع الحرب أوزارها، ثم تقف على أخيها حمزة وقفة الشرفاء الصابرين النبلاء، تقف عليه وقد بقر بطنه وجدع أنفه ومضغ كبده وقطعت أذناه وشوه وجهه، وجعلت تقول: إن ذلك في ذات الله، إن ذلك في ذات الله. أرأيتم ما أعظم المربية صفية رضي الله عنها وأرضاها في هذه الغزوة، حينما يشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وينادي أبو سفيان: هل فيكم محمد؟ هل فيكم أبو بكر؟ هل فيكم عمر؟ في ظل هذا الكرب العظيم الذي نزل بالمسلمين، وفي ظل نزول الرماه من على جبل الرماه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا من على الجبل يجمع الغنائم والأموال، لم نسمع أن أحدا اتهمهم في دينهم ولا في أمانتهم ولا في ذمتهم، لم نسمع أن أحدا قال: أنتم السبب، بعتم الله وبعتم دينكم بعرض من الدنيا ونزلتم إلى جمع الأموال والغنائم، لم نسمع هذا. فلم يتربى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على شقوق الصدور والاتهام في النوايا والذمم حتى في أحنك الظروف. وها هي أسماء رضي الله عنها، ونختم بهذا الموقف: يحاصر ابنها عبد الله بن الزبير أمام عدوه الحجاج، وما أدراك ما الحجاج، فيصبح في موقف حرج، فيذهب مباشرة إلى أمه يستشيرها في الموقف: الأمر إليك، فبماذا تأمرين؟ والشورى لك، فبماذا تشيرين؟ فتقول في صبر وثبات ويقين، وهي ابنة 90 سنة عمياء لا ترى رضي الله عنها، تقول: أنت أعلم بنفسك يا بني، إن كنت تعلم أنك تريد الحق وتدعو إلى الحق فاصبر حتى تموت في سبيل الحق، وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد، أنت أهلكت نفسك وأهلكت من معك. فيقول: لا والله يا أماه، ما أردت إلا وجه الله. فتقول: الحمد لله الذي أراني من بني الصالحين، يا بني اقترب مني حتى أشم جسدك وأتلمسك، فلعل هذا آخر اللقاء بك. فيقترب منها رضي الله عنه وأرضاه، ويقبل يديها وجبينها وقدميها، دموع تشتبك في دموع، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها روح تسير فتقطر. فتقبله رضي الله عنها وتقول: امضي يا بني ثبت الله قدميك. فينطلق البطل إلى ساحة القتال وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء يا أمه. فترفع تلكم التقية الصابرة فيما نحسب أكف الضراع إلى الله جل وعلا، وتقول: اللهم ارحم ظمأه في هواجر مكة وهو صائم، اللهم شد تناحيبه في سواد الليل وهو قائم، اللهم إني قد وهبته لك، رضيت وسلمت بما قضيت فيه، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فخير خليفة على التوحيد قد رباها، والزبير زوج لا تسل عنه سوى بيمينه غدا سيفا فتياها. فينطلق البطل إلى ساحة القتال في حرب مريرة عسيرة ليست متكافئة، فما هي غير ساعة إلا ويتلقى ابنها عبد الله ضربة الموت ليلقى الله جل وعلا. ليس هذا فحسب، بل يصلب جثمانه في مكان مرتفع في الحجون، نعم علو في الحياة وبعد الممات، بحق إن أنت إلا إحدى المكرمات، كأنك قمت فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة. تتلقى تلكم الصابرة التقية خبر استشهاد ابنها، فتنزل إلى ساحة المعركة وهي لا ترى، تتلمسه بين القتلى حتى تقف عليه مصلوب، ويأتيها قاتله موفدا من الحجاج. الحجاج ما الحجاج؟ إذا ذكر الدم ذكر الحجاج، وإذا ذكر الحجاج ذكر الظلم والقتل والبغي والاستبداد. قتل من قتل، لا أقول قتل يهوديا ولا نصرانيا ولا أحدا من عوام المسلمين، بل قتل كبراءهم وسادتهم وعلماءهم وقياداتهم في ذلك الوقت. ومع ذلك يصل الخبر إلى أسماء، ويأتيها رسول الحجاج فيقول يا أماه إن الخليفة أوصاني بك خيرا، يقصد الحجاج. وأسماء تعلم عن الحجاج من الدم والقتل والبغي والظلم ما تعلم، وفيها مصابها وبها ما بها من مصابها في ابنها، ومع ذلك لم نسمع أنها تناولته بسب ولا شتم ولا لعان، بل ولا اتهام في النوايا ولا الذمم ولا الأمانة ولا الدين. ما كان منها إلا أن قالت لست لك بأم، أنا أم هذا المصلوب، وعند الله تجتمع الخصوم. ويتقدم ابن عمر رضي الله عنه معزيا لها فيقول يا أسماء اصبري واحتسبي، فتقول وما يمنعني أن أصبر وأن أحتسب يا ابن عمر، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا عليه السلام إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فوالله حري بنساء اليوم أن يقتدين بأسماء، بل والله حري برجال وشباب اليوم الذين ترجلوا خلف الشاشات فطعنوا في أعراض العلماء والكبار والسادة العظماء أن يقتدوا بأسماء. فلو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. نختم أحبتي الكرام بأننا لا بد أن نتعبد الله جل وعلا بحبنا لهؤلاء العلماء، وإن اختلفنا معهم في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف، فإننا لا ندرك ولعلنا لا ندرك مقامهم وفضلهم ومنزلتهم يوم القيامة إلا بحبنا لهم في الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم بحبنا لهم فيه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.